ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله إحنا هنبدأ الترم دوت مصطلح الحديث. المصطلح، علم المصطلح كان في الأول مع يعني علم ضمن كل العلوم، يعني ضمن العقيدة وضمن الفقه، يعني داخل جواهم من غير إيه ما بيفرقوا بين الحديث ده، بيطلعوه لوحده ويشوفوا ده ضعيف ده صحيح أو كده، إلى أن أصبح الناس العلماء عايزين يتثبتوا بقى الحديث ده صحيح ولا ضعيف. احنا بنتقرب إلى الله بالأحاديث الصحيحة. يعني إيه؟ يعني احنا دلوقتي لما أنا أقول إن الرسول قال الكلمة الطيبة صدقة، أنا عايزة أطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده. لو الحديث ده صحيح فأنا لابد لي اللي أنا أعمل بيه. طب لو الحديث ده ضعيف مش هعمل بيه، مش هيلزمني خالص. واخدين بالنا؟ الآية اللي كانت هي الفاصلة بعد كده، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وجالنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. واخدين بالنا؟ فسبحان الله، كانت الصحابة كلهم عضول ثقات، وسبحان الله كان بيتاخد من أقوالهم على طول، فما ظهرش المشكلة دي في الجيل الأول والعصر الأول ولا الثاني، ولكن بدأ يظهر في الثالث، في 360 أول من عمل حاجة اسمها مصطلح، يعني فصلوا عن بقية العلوم. وكان أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرمهرمزي، ده توفى سنة 360، كان قبل كده هو أول من وضع خطوط عريضة لعلم المصطلح. وسبحان الله، ابن سيرين هو اللي بدأ في الأول خالص أيام الصحابة والتابعين، كان ما بيسألوش عن الرجال، ولكن بعد كده بيسألوا عن الإسناد. يعني إيه إسناد؟ يعني لما نذكر مثلا تابع التابعي سمع من التابعي، والتابعي سمع من الصحابي، والصحابي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى التسلسل ده اسمه إسناد. يعني لما أقول ألف عن بيها عن جيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يبقى آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو الفعل أو التقرير أو الصفة، ده كله هنشرحهم حالا، ده معناها ده الحتة الأولانية، ده الإسناد، سلسلة الرجال دي ده الإسناد. فكان ابن سيرين ابتدى يذكر بقى في الجزئية دي، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. في الوقت ده بيبصوا ما دول أهل سنة فهيؤخذ بكلامهم، ولا دول أهل بدع مش هيؤخذ بكلامهم. وظهر في التوقيت دوت سبحان الله علماء الجرح والتعديل، اللي هم بدأوا يفرقوا بين الحق والباطل، وبين مين الرجال اللي لا نأخذ منهم علشان هم عدالات، أو في حفظهم، أو هنذكرها برضو كل الجزئيات دي. سبحان الله، ابتدى يظهر زي ما ذكرنا الرمى هرموزي، هو أول من صنف علم المصطلح وأفرده في إيه، تصنيف مستقل. واخدين بالنا؟ دي نبذة سريعة كده على جه إزاي التسلسل بتاع علم المصطلح. علم المصطلح هو زي ما بنذكر كده إن هو بيمد كل المواد الشرعية والعلوم الشرعية بالأحاديث الصحيحة، بيعرفنا الصحيح من الضعيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لما اتقرب الى الله بعبادتي لتطبيق شرع الله وشرع والاحاديث وتطبيق الاحاديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حد غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكر الحديث ده مش هيلزمني. يعني لو حد عنده مثلا سوء حفظ وهو ما بيحفظش كويس وما سمعش كويس من الرسول صلى الله عليه وسلم، او بيتوهم فقال حديث ضعيف، انا مش هيلزمني ان انا ايه اطبق هذا الحديث. فعلم المصطلح ظهر علشان يعرفني احوال السند والمتن. يبقى علم المصطلح ده علم باصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. طب من حيث إيه؟ من حيث القبول والرد. يعني أنا لما هعرف سلسلة الرجال، يعني إيه سلسلة الرجال؟ يعني مثلا شيخ المصنف عن تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ألف عن ب عن جيم عن دال، دول كلهم اسمهم ايه؟ سلسلة الرجال، اسمهم السند، دول اسمهم السند. وعندي متن الحديث، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم او ما اضيف الى ايه الرسول صلى الله عليه وسلم. حالا هنذكر دلوقتي الحديث، بس ايه ناخد الخطوط العريضة في الاول، نعرف انه علم المصطلح ده بيغذي كل العلوم الشرعية، كل العلوم الشرعية. ما فيش علم شرعي لا يدخل فيه علم المصطلح. علم المصطلح اللي بيمد العقيدة بالأحاديث الصحيحة، ولما يبقى فيه حديث ضعيف يذكر ان ده حديث ضعيف فلا نأخذ به. طيب في الفقه لا نأخذ بالأحاديث الضعيفة، يبقى أنا عايزة أتقرب إلى الله بالأحاديث الصحيحة. وقيسي على كده كل العلوم الشرعية. يبقى إذا أنا داخل في مادة غنية جدا وجميلة جدا وتستاهل مني المجهود، تستاهل مني علشان هي هتبحث في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. لما بنذكر إنه علم المصطلح ده علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، دي أول جزئية. يعني موضوعه إيه؟ موضوعه السند والمتن، كويس أهو، من حيث القبول والرد. طيب أنا لما هستفيد، يعني لما تشرحوا لي الكلام ده أنا هستفيد إيه؟ هنستفيد اللي إحنا هنميز بين الصحيح من إيه؟ من الضعيف، من السقيم، عكس الصحيح السقيم من الأحاديث. طب نيجي عند أول بقى جزئية، يعني إيه حديث؟ طبعا الكل يعلم معنى كلمة الحديث. الحديث في اللغة الجديد، واخدين بالنا؟ هنا عندنا الاصطلاح حاجة واللغة شيء آخر. أول لما بقول الحديث في اللغة يعني الجديد، أما اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طب إيه معنى بقى الكلام ده برضو؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنا قلت قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل ده إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ طب فعل النبي يعني إيه؟ فعل النبي يعني مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الفجر بيضاجع. كويس؟ ده فعله. كويس؟ طيب إيه التقرير؟ معناه إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تقرير. يعني إيه تقرير؟ إنه الصحابي بيقول مثلا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واخدين بالنا؟ يعني ده إيه؟ يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم اتذكرت الجزئية دي، أو فعل في الوقت ده من الصحابي الحاجة الفلانية دي، وإيه وسكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دي فيها تقرير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موافق على اللي حصل ده. واخدين بالنا ازاي؟ طيب يعني ايه صفة؟ يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة؟ يعني اللي الصحابة كانوا بيقولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يبقى دي إيه الجزئية دي؟ الجزئية دي معناها إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس في الخلق، زي ما عائشة ذكرت كان قرآن يمشي على الأرض، كان قرآن يمشي على الأرض. ففي الوقت ده لما بنذكر الجزئية دي بنقول إيه؟ بنقول إنه دي نوع من أنواع الصفات، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عندي إيه الحديث؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طب يعني إيه الخبر؟ الخبر في اللغة يعني النبأ. كويس؟ بس ده في اللغة ملناش دعوة بيه. أنا عايزة أفهمه يعني إيه في اصطلاحا معناه إيه. عندي ثلاث أقوال، يا إما يبقى مرادف للحديث اللي إحنا لسه شرحينه، يعني ده معناه زي معنى الحديث اللي لسه ذاكرينه دلوقتي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كويس؟ طيب ويا إما مغاير له، يعني هو بيختلف عن الحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. كويس؟ يعني مثلا عن الصحابي بي بي بي بيذكر ده ما جاء عن غير بقى النبي صلى الله عليه وسلم. يا إما ثالث قول إن هو إيه؟ هو أعم منه، يعني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. لما بنذكر نقول حديث يبقى ده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بنذكر الخبر في القول الثالث يعني أعم، يعني ممكن يبقى الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، عن غيره. كويس؟ يبقى عشان ما نتلخبطش بنقول إن الخبر فيه اصطلاحا فيه ثلاث أقوال، يا إما مرادف للحديث، يا إما مغاير للحديث مغاير له، يبقى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. كويس؟ في بقى قالوا لا، ده هو أعم منه، يعني الخبر بيبقى أعم من الحديث، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه وعن غيره. كويس؟ طيب بنذكر هنا الأثر، الأثر في اللغة يعني بقية الشيء. كويس؟ أما الاصطلاح بينقسم لقولين، يا إما مرادف للحديث يعني المعنى بالضبط مرادف ليه، يعني نفس المعنى، الاتنين واخدين نفس المصطلح الاصطلاح اللي هو بنذكره ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. مغاير له يعني هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. ده الأثر. يبقى الأثر انقسم لقولين والخبر انقسم لإيه؟ لتلاتة. طيب يعني إيه إسناد؟ الإسناد ده معناه اللي هو ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بنذكر احنا بنقول صحابي، الصحابي ده لابد انه يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لدقيقة واحدة وأسلم ومات على إسلامه. كويس؟ يبقى ده اللي اسمه صحابي، لابد ان هو يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو دقيقة، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لدقيقة واحدة. طيب مين التابعي؟ في حاجة حد اسمه تابعي كبير وفي تابعي صغير. بصوا كل ده انتوا غير مطالبين بيها هنا، بس انا بشرحها لكم بفهمكم، انتوا اللي مطالبين بيه اللي في المذكرة بس، ولكن انا بشرح لكم يعني عشان تبقى واخدين ملمين بالكلام اللي احنا بنقوله وبطريقة مبسطة. بنقول التابعي يا إما تابعي كبير يا إما تابعي صغير. التابعي الكبير اللي تتلمذ على يد كثير من الصحابة. كويس؟ التابعي الصغير اللي هو شاف حد من الصحابة. كويس؟ طيب عندنا تابعي التابعي اللي هو جاء بعد ما التابعي دول هم اللي قابلوا الصحابة. كويس؟ هم اللي جم بعديهم. تابعي التابعي اللي قابل بس التابعي، ما قابلش صحابي خالص، ده تابعي التابعي. كويس؟ عشان لما نقول تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبقوا فاهمين ده معناه ايه. بنقول انه الاسناد ده ليه معنيين، عزو الحديث الى قائله مسندا، يعني اللي هيوصلنا الى الإسناد عن قول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته، ده اللي بيوصلنا لغاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كل ده إيه بيوصلنا إلى المتن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولاني ده اللي هو ألف عن ب عن جيم عن دال، دول إيه؟ دول سلسلة الرجال اللي بتوصلنا لإيه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه متن، واخدين بالنا؟ يبقى الإسناد هو الجزئية الأولانية ألف عن ب عن جيم عن دال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ دي الحتة الأولانية دي اسمها إسناد. وفي قول تاني السند، دي سلسلة الرجال اللي بتوصل للمتن، برضو دي اسمها السند. وعندنا جزئية بقى المتن زي ما بقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة دي اسمها المتن. يعني في الاخر خالص وصلنا لايه بعد سلسلة الرجال دي كلها، المتن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ خلاص احنا قسمنا الحديث ان في قول وفعل وتقرير وصفة. خلاص؟ يبقى احنا عارفين ان هو دوت بيبقى اي حاجة في الجزئية ديت اسمها وصلنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اي حاجة بقى هيقولها بعد كده، هيفعلها بعد كده، هيقرها، هتبقى ده ايه؟ المتن. طب يعني ايه المسند؟ المسند عندنا في الاصطلاح ثلاث معاني. بصوا معلش، هي التعريفات الاولانيه ديت هي الحاجه النظري، بس المصطلح عامه هو جميل جدا وشيق جدا، بس الحته الاولانيه اللي احنا بنقولها دي بس يعني عشان نبقى فاهمين بس ايه الخطوط العريضه. اما بعد كده هتحسي بمتعة لما تفهمي الحاجات اللي جاية بقى بعد كده، ويبقى لامسينها بالاحاديث. نقول هنا اصطلاحا المسند، يعني دلوقتي مثلا ابي هريرة كتب في يعني اقوال عن ابي هريرة، عن عبد الله بن مسعود مثلا، عن اي حد من الصحابة، كويس، بنقول انه دول جمعوا لهم كل الأحاديث اللي هم سمعوها واللي هم ذكروها وحطوها في كتاب واحد. كل كتاب اتجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، ده اسمه ايه؟ المسند. طيب بصي، احنا نقول تاني الأثر والخبر. طيب مادام مش فاهماها انا هنذكره تاني. الخبر بنقول ان هو إيه، انت فهمتي معنى الحديث صح كده؟ الحديث هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، قول او فعل او تقرير او صفه، كويس. طيب الخبر ايه هو؟ الخبر هينقسم لثلاثه، يعني العلماء قالوا ان في ثلاث اقوال في الجزئيه دي. الخبر قالوا لا، ده هو بالظبط مرادف للحديث، يعني نفس المعنى، مرادف يعني نفس المعنى، كويس. الرأي الثاني والقول الثاني قالوا لا، ده هو مختلف عنه، ده مغاير له، يعني الحديث ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء عن غيره فدوت اسمه الخبر، كويس. طيب يبقى الجزئية دي ايه؟ الجزئية دي الأولانية خالص اللي احنا بنتكلم على أساسها، بنتكلم على أساس إن الخبر مرادف للحديث، أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لأ ده مختلف عن الحديث، ده الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ده اللي جه عن غيره. يعني إيه عن غيره؟ يعني قول صحابي مثلا، ما جاء عن الصحابي مثلا، ما جاء عن التابعي، واخد بالك؟ فاحنا بنذكر انه ده مغاير، يعني الخبر بيبقى مغاير للحديث. في قال لا، ده هو اعم من الحديث، الحديث ذكرناه اللي هو ايه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. اما بصوا انتوا ما عندكوش يعني في المذكرة بتاعتكم ما عندكوش الجزئية دي، ما عندكوش اللي هو اعم بس انا بديها لكم يعني عشان تبقوا عارفين بس ايه علماء المصطلح اتفقوا على ايه، واخدين بالنا؟ لكن انتوا مطالبين باللي في المذكره فقط، انا بس بشرح لكم بصفه عامه الاول، واخدين بالنا ازاي؟ يعني انتوا اللي موجود عندكم في المذكره انه الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الحديث، والخبر ما جاء عن غيره بس، كويس. الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال، ده الأثر. بس أنا عايز أذكر لكم اللي فيه بعض كان العلماء بيذكروا إن هو إيه مرادف للحديث كمان، عشان لما يعني إن شاء الله تقروا كمان في كتب تانية ما تحسوش انه الله طب ما تذكر لناش الجزئية دي، ما تذكر لناش انه الاثر ده ممكن يبقى فيه مرادف للحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، واخدين بالنا؟ فانا بس بذكرها لكم هنا، ولكن انتوا مطالبين بالتعريفات اللي موجودة في المذكرة، انا بجيبها لكم اكتر شوية كشرح. يبقى الأثر ده اللي أضيف إلى الصحابة والتابعين سواء أقوال أو أفعال، ده اللي إيه اللي أضيف إلى الصحابة والتابعين، كويس. والإسناد ده سلسلة الرجال الموصلة للمتن. السند هو بيبقى زي بالظبط الإسناد، هي برضو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. يعني ايه؟ يعني قلنا تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل دول سلسلة الرجال، ألف عن بيه عن جيم عن دال، دول سلسلة الرجال. هتوصلني لإيه؟ للمتن. إيه هو المتن؟ ما ينتهي إليه السند من الكلام. يعني إيه؟ يعني أقول بعد كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. واخدين بالنا؟ طيب بنذكر هنا المسند بالكسرة. هنا لو أنا كسرت النون ده بيبقى إيه؟ الجزئية دي بتبقى اللي روى الحديث بسنده، سواء بقى كان عنده علم بيه أو ليس له علم بيه، إلا مجرد بس الرواية، مجرد إن هو روى بس الحديث، ده المسند بالكسرة. واخدين بالنا؟ ده اسمه إيه؟ المسند. طيب هنا الحديث المرفوع المتصل بالسند، له سند ال بفتح النون غير بكسر النون. اللي بفتح النون ده الحديث المرفوع المتصل سندا، يعني أنا عندي حديث واصل لغاية الرسول صلى الله عليه وسلم ومتصل سندا، يعني ألف عن بيه عن جيم عن دال كلهم إيه؟ قابلوا بعض وكلهم سمعوا من بعض، كل واحد سمع من شيخه. كويس؟ عندنا بنقول المحدث هو اللي اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. يعني إيه رواية ودراية؟ يعني هو روى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بس هو فاهم معنى الحديث كويس جدا، وهو اطلع على كتير من الروايات والأحوال بتاع إيه رواتها، يعني عنده من البحث في المجال دوت. عندنا الحافظ ده أرفع درجة من المحدث، بحيث إن هو بيعرف في كل طبقة أكتر مما يجهل. يعني ايه طبقة؟ الطبقة يعني عندي مثلا طبقة الصحابة، وبعدين طبقة التابعين، وبعدين طبقة تابعي التابعي. كويس؟ الحافظ ده بيبقى ارفع من المحدث، يعني اعلى درجته اعلى من المحدث، بحيث ان هو الحاجات اللي بيعرفها في كل طبقة من الطبقات بتبقى أكتر من اللي هو يجهله. أما الحاكم فبيكون يعني حاجة بسيطة جدا اللي فاتته من كل الأحاديث دي. هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوت منها إلا اليسير. ده بعض أهل العلم إيه هم اللي قالوا الجزئية دي، إن الحاكم بيكون عنده دراية بكل الأحاديث، واللي بيسقط منه حاجات بسيطة جدا. واخدين بالنا؟ في حاجة في الجزئية دي مش مفهومة؟ بصي، هي في التقسيمة اللي أكبر من كده هي فيها فرق اللي دوت. طيب هنقول جزئية جزئية. الحافظ أقل من الحاكم. الحافظ عارف رواية ودراية وأرفع درجة من المحدث. كويس؟ واللي بيقع منه بيبقى كل طبقة اللي بيعرفه أكتر من اللي ما يعرفوش في كل طبقة. أما الحاكم لا، هو تقريبا ملم بكل الأحاديث، واللي بيقع منه حاجات بسيطة قوي، ده الحاكم. كويس؟ الخبر احنا بنقول هنا اللي قاله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث بيبقى صحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ولكن الخبر ميزنا بينه وبين الحديث في جزئية انه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيبقى ايه؟ ده حديث. الخبر اللي جه عن يعني الصحابي هو اللي بيقول، احنا مناش دعوة بالرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي، هو جه عن الصحابي، يعني الكلام عن الصحابي، او مثلا عن التابعي. كويس. طب زي ايه مثلا؟ زي لما نقول انه مثلا علي بن ابي طالب قال: احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ده جه عن مين؟ الخبر ده جه عن مين؟ عن علي بن ابي طالب. واخده بالك؟ يبقى هنا في فرق بين مثلا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. ده الصحابي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ده حديث، ما هو لازم الصحابي هو اللي هيقول لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن التاني الخبر بيبقى ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش في الموضوع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر بيجي انه ذكر الصحابي كذا او فعل الصحابي كذا. واخد بالك؟ طيب الجزئية دي خلاص مفهومة؟ طيب خير. هنا بنقول انه المحدث هو بيشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، وبيطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها، والحافظ بيبقى اكتر من المحدث، والحاكم اكتر منهم هما الاثنين. طيب انا مش عايزه اثقل عليكم اول مره، هي ان شاء الله لما هتيجوا تقرؤوها وتذكروها هتلاقوها بسيطه ان شاء الله، ولو في اي حاجه ممكن نعيد مره كمان تانيه وتالته ورابعه، مفيش مشكله في الاعاده خالص، الى ان تفهموا كويس جدا، وان شاء الله نصل الى ان احنا نعمل لهذا الدين بحب، والعبادة عامة كمال الحب مع كمال الذل. فلازم اللي احنا نحط نصب الأعين ان انا عايزة احب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واحب الحاجة اللي توصلني لكلامه الحق وكلامه الصحيح اللي انا هتعبد ربنا بيه، وهتقرب الى الله بالاحاديث الصحيحة، وهبعد تماما عن الأحاديث الضعيفة. فربنا يجعلنا من الصالحات المصلحات اللي تعمل لهذا الدين، واعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. يبقى لازم أنا بتعلم العلم عشان أعمل بهذا العلم. فربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا للي احنا نحب هذا العلم، ونحب نصرة الدين، ونحب اللي احنا يعني نعمل لهذا الدين في كل وقت، وربنا يرزقنا الإخلاص.